يقول فضيلة الشيخ الجمع بين صلاة العصر والظهر يوم الجمعة منهي عنه، ولكن إذا كنت مسافر ومررت بجامع وأرغب الصلاة مع الجماعة وأرمي بها تطوع ثم أقوم وأصلي جمع الظهر والعصر في نفس الجامع، فهل تصح صلاتي هذه جمعا وقصرا في سفري كفريضة؟ إذا نويت الظهر اجمع مع العصر، إذا صليت الإمام اللي يصلي الجمعة بيت الظهر لأجل تجمع معها العصر لا بأس بذلك.